الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين، أحدهما أصول والآخر الفقه، مفردين من الإفراد مقابل التركيب للتثنية والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. فالأصل الذي هو مفرد الجزء، فالأصل مفرد الجزء الأول ما ينبني عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. والفرع الذي هو مقابل الأصل ما ينبني عليه غيره، كفروع التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي المباح، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها. فالمعرفة هنا العلم بمعرفة الظن. نعم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة بسملة الماتن، ولم يتعرض لها الشارح بالشرح، ولعله ترك شرحها من باب الاختصار، وأكثر نسخ الورقات المخطوطة لا يوجد فيها حمدلة، وإنما بعد البسملة مباشرة يأتي، يعني يبدأ الشارح بشرح المتن. والذي يظهر والله أعلم أن ما يوجد في بعض النسخ من الحمدلة ليس من الجويني، وإنما هو من النساخ، لأن النسخ القوية العالية من متن الورقات ليس فيها حمدلة، وإنما اكتفى فيها المؤلف أو المصنف بالبسملة. وإذا قلت في أثناء كلامي المصنف أقصد به الجويني، وإذا قلت الشارح أقصد به جلال الدين المحلي. قال: أما بعد، فهذه ورقات قليلة. كلمة ورقات هذا جمع مؤنث سالم، وهو من جموع القلة، ومعروف الجمع في اللغة العربية إما جموع قلة وإما جموع كثرة. جموع القلة إلى 10 تقف، أما جموع الكثرة فليس لها نهاية، وعقد لها النحويون بابا طويلا، وهو باب جمع التكسير. نعم. فيبقى الآن، لماذا قال الشارح، يعني لماذا زاد الشارح كلمة قليلة؟ نعم، زاد الشارح كلمة قليلة لأمرين. الأمر الأول أن بعض الطلاب قد لا يفهم القلة من كلمة إيش؟ من كلمة ورقات، فأراد أن يبين للطالب أن كلمة ورقات فيها معنى القلة. والفائدة الثانية أو الأمر الثاني لأجل تنشيط القاري، لأن القاري إذا قيل له ورقات قليلة يقدم على قراءتها، بخلاف ما إذا قيل له مجلدات أو قيل له ورقات كثيرة فقد يفتر عزمه. نعم، أقول يفتر عزمه وتضعف همته، فلا يقدم على القراءة أو قد يقدم ولا يستمر. لكن إذا قيل له قليلة قليلة أقدم على القراءة من جهة وواصل من جهة أخرى. هذا وهذه فائدة قول الشارح نعم قليلة، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، يعني من علم أصول الفقه ينتفع بها المبتدي وغيره. طيب، ورقات قليلة ينتفع بها المبتدي وغيره. أما المبتدي واضح أنه ينتفع بالورقات القليلة لأنه يتعلم ويستفيد، ولهذا كثير من الطلاب استفاد من متن الورقات لكونها مختصرة. انتفاع الطالب المبتدي بتعلمه واستفادته، لكن غير المبتدي يعني اللي متوسط أو اللي مبرز في أصول الفقه، يعني على كلام الشارح أنه يستفيد من الورقات. كيف يستفيد من الورقات وهو عنده علم؟ قال لك يستفيد من الورقات من جهتين. الجهة الأولى أنه يتذكر معلوماته إذا قرأ الورقات وهي مختصرة، تذكر معلوماته الكثيرة، معلوماته الواسعة. والفائدة الثانية أنه بمتن الورقات يجمع المعاني الكثيرة ويستحضر المسائل الكثيرة في ألفاظ قليلة، أن يستحضر المسائل الكثيرة في ألفاظ قليلة. هذا معنى قوله ينتفع بها المبتدئ وغيره. وذلك اسم الإشارة يعود على أصول الفقه الذي ذكره بقوله فصول من أصول الفقه، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف يعني مركب من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه. هذا يسمى عند العلماء من النحويين المركب الإضافي، علم أصول الفقه، أصول النحو مثلا، أو علم النحو، أو علم البلاغة، هذا يعتبر من المركب الإضافي. قال من الإفراد المقابل للتركيب للجمع. هذا الآن جواب مثل ما قلت لكم عن إشكال أو سؤال مقدر، كيف يقول من جزئين مفردين؟ نعم، مع كلمة أصول إيش؟ ما هي مفرد، أصول جمع أصل، كيف يقول من جزئين مفردين؟ قال الشارح ليس المراد بالمفرد هنا ما يقابل المثنى والجمع حتى يجي الإشكال، إنما المراد بالإفراد هنا ما يقابل المركب، يعني إن كلمة أصول إيش مفرد ما هي مركب، وكلمة الفقه مفرد ما هي مركب. إذن المراد بالإفراد هنا ما يقابل التركيب، وليس ما يقابل المفرد ما يقابل المثنى ولا الجمع، لأنه لو كان المفرد هنا يقابل المثنى والجمع يجي إشكال إن كلمة أصول إيش جمع، يكون قول المأتن أو المصنف من مفردين يكون غير صحيح. هذا إذا الشارح بادر بإيش؟ بالجواب عن الإشكال الذي قد يقال، لماذا قال مفردين مع أصول ما هي مفرد؟ قال إنه ما يريد بالمفرد اللي قابل المثنى والجمع مثل محمد، يقابل إيش المحمدين ويقابل المحمدين، هذا غير مراد، إنما مراده بالمفرد الذي يقابل إيش المركب. وهذا عند المناطقة، يعني علماء المنطق إذا أطلقوا المفرد أرادوا به ما يقابل المركب. أما النحويون فقد يطلقون المفرد على ما يقابل المركب، وقد يطلقونه على ما يقابل المثنى والجمع، وقد يطلقونه على غير هذا كما هو معلوم من الإفراد المقابل للتركيب للجمع. والمؤلف المراد بالمؤلف المركب من جزئين، يعرف بمعرفة ما ألف منه. يعني الشارح الآن يقول إن أصول الفقه ما يمكن عرف أصول الفقه اللي هو مركب من أصول ومن الفقه إلا إذا عرفنا كلمة أصول على حدة وكلمة الفقه على حدة. هذا معنى كلامه. قال فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول ما يبنى عليه غيره، يعني الأصل في اللغة أساس الشيء وأسفله، فالجدار له أصل والشجرة له أصل والفقه له أصل، لكن الجدار والشجرة أصلها حسي والفقه أصله معنوي. الفقه ما هو أصله؟ أدلته. الفقه له أصل وهو الأدلة، والجدار له أصل وهو أساسه، والشجرة لها أصل وهي عروقها الثابتة في الأرض. ولهذا قال كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. طيب، والفرع الذي هو مقابل الأصل، هذا جواب سؤال مقدر. والتقدير الكلام الآن في أصول الفقه، فنحن نريد كلمة أصول كذا. ليه يعرف كلمة الفرع؟ لماذا يعرف كلمة الفرع ونحن لسنا بحاجة إليها؟ فقال لأن كلمة الفرع مقابلة للأصول، والشيء يتضح إذا عرف مقابله، الشيء يتضح تماما اتضاح إذا عرف مقابله. فكأنه قال وإنما عرف الفرع لأنه مقابل لإيش؟ للأصل. طيب، الفرع ما يبنى على غيره، يعني الفرع ما يقابل الأصل، ولهذا كل أصل له فرع، كل أصل له فرع. إذا قلنا الجدار له أصل وهو القاعدة أو الميدة مثلا، فيبقى الفرع الذي هو الجدار. هل إنسان يضع القواعد ويضع الميدة ويكتفي ويمشي؟ لا، يجيب الجدار اللي هو الفرع. ولهذا قال الفرع ما يبنى على غيره كأصل الجدار، كالجدار. قال كفروع الشجرة لأصلها، وفروع الفقه لأصوله. فروع الشجرة هذا مثال حسي، وفروع الفقه هذا مثال معنوي أو عقلي. ما المراد بفروع الفقه؟ فروع الفقه المسائل اللي نقرأها في كتب الفقه في المثنى الزاد وغيره، هذه فروع الفقه. الفروع هذه مبنية على الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل هو أدلة الفقه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالأدلة هذه أصل، والمسائل الموجودة في كتب الفقه هذه فرع، فكل فرع له أصل وكل أصل له فرع. انتهى من الجزء الأول. قال والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم. الفهم هذا معنى لغوي، فهم النحو فقه، وفهم البلاغة فقه، وفهم الحديث فقه، لكن هذا معنى لغوي، فالفقه في اللغة معناه الفهم. وما هو الفهم؟ ما هو الفهم؟ أو واضح؟ واضح، لكن العلماء يوضحون الواضحات، ولهذا يقولون الفهم إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، هذا الفقه. ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أصل المعرفة تشمل اليقين والظن. في معرفة أن الصلوات خمس هذا إيش؟ يقين. ومعرفة مثلا أن الوتر مندوب أو الإجارة عقد لازم أو الهبة تنعقد بالتمليك هذا ظن، هذا ظن. لكن الجويني ما يرى أن المسائل اليقينية داخلة في الفقه، يرى أن الفقه خاص بالمسائل إيش؟ الظنية. ولهذا ما قال الفقه معرفة الأحكام الشرعية، لو قال معرفة الأحكام الشرعية صار الفقه شاملا لليقين والظن، لكن قال التي طريقها الاجتهاد، ومعلوم أن اللي طريقه الاجتهاد هو إيش؟ المسائل الظنية. أما المسائل اليقينية هذه فرغ منها، هل العلماء اجتهدوا وبعد الاجتهاد توصلوا إلى أن الصلوات خمس؟ لا. هل اجتهدوا وتوصلوا إلى أن صلاة الظهر أربع ركعات؟ لا، هذه مسائل يقينية. فعلى هذا الفقه عند الجويني خاص بالمسائل إيش؟ الظنية. ولهذا قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد. إذن التي طريقها الاجتهاد صفة، صفة إيه؟ صفة للمعرفة، يعني هذه المعرفة نعم طريقها الاجتهاد. وأي معرفة طريقها الاجتهاد فالمراد بها المعرفة الظنية. ولهذا مثل قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، هذا حكم تكليفي متعلق بالقلب، وأن الوتر مندوب هذا حكم تكليفي متعلق بالجوارح، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان هذا حكم وضعي، لأن الشرط من الأحكام الوضعية، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي هذا أيضا من الأحكام الوضعية، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح هذا أيضا من الأحكام الوضعية. وقول الحلي المباح المراد به حلي المرأة الذي ليس فيه إسراف، ليس فيه إسراف، بخلاف الحلي الذي قد يلبسه بعض الرجال كخاتم ذهب ونحو هذا، هذا حلي غير مباح. نعم، وهذا على أحد القولين أن الحلي ليس فيه زكاة. طيب، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص، يوجب القصاص. نعم، فهذه كلها من الأحكام الظنية التي أدركت عن طريق الاجتهاد. ولهذا قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف، لما قال الخلاف علمنا أنه يريد الأحكام الظنية، لأن الأحكام اليقينية ليست من مسائل الخلاف. قال: بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقها، يعني بهذا الاصطلاح. أما الذين يقولون إن المعرفة تشمل اليقين والظن فعندهم إن المسائل الأخيرة هذه تعتبر أيضا من باب الفقه. إذن المسألة مبنية على تعريف أو على بمعنى الظن، والمراد بالظن كما هو معلوم التصديق الراجح أو الطرف الراجح كما سيأتي. نعم، اقرأ. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات السبعة. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله، أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. نعم، يقول: والأحكام المرادة فيما ذكر. المقصود بقوله المرادة فيما ذكر يعني في التعريف، في تعريف الفقه معرفة الأحكام الشرعية. وكما مر عرف أصول الفقه باعتبار مفردي، يعني باعتبار كلمة أصول وكلمة الفقه. أما تعريف أصول الفقه باعتباره علما على هذا الفن فهذا سيذكره فيما بعد، سيذكره الماتن فيما بعد. قال: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. لم يعرف الحكم وكأنه تركه اختصارا، والحكم له تعريفان: تعريف مطول وتعريف مختصر. تعريف المطول: الحكم ما اقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد من طلب أو تخير أو وضع. ما اقتضاه خطاب الشارع يعني ما دل عليه خطاب الشارع، وهذا تعريف الفقهاء للحكم وهو الأجود. ما اقتضاه خطاب الشارع يعني ما دل عليه خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد. أنا اخترت تعبير بالعباد بدل التعبير بأفعال المكلفين تقليدا لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه عبر بكلمة العباد وهي أجود من كلمة المكلفين. والوقت لا يسعف إن كل جزئية نقف عنده، لا يسعف إن كل جزئية نقف عنده. وقولنا من طلب هذا يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وقولنا أو تخير هذا المباح، وقولنا أو وضع هذه الأحكام الوضعية. وهذا التعريف من أجود التعاريف للحكم، لأنه جعل الأحكام ثلاثة، أحكام ثلاثة: تكليفية وتخييرية ووضعية. نعم. أما التعريف المختصر فهو الحكم مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع. طيب، قال: سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، وترك ذكر السبب والشرط والمانع، تركها المتن والشارح أيضا لأمرين: الأمر الأول للاختصار، ويبدو كلمة الاختصار ذي ستتكرر معنا، والسبب الثاني أن الأحكام السبعة متوقفة على الأحكام الثلاثة اللي هي السبب والشرط والمانع، يعني مرتبطة بها. قال: فالفقه العلم بالواجب. يقصد الشارح أنه ليس الفقه هو الواجب، لأن الواجب هذا من اصطلاح الأصوليين. إذن الفقه هو العلم بالواجب. فأنت مثلا إذا علمت، نعم، بأن الواجب ما أمر به الشرع، هذا ما هو فقه، هذا إيش؟ هذا أصول فقه. لكن إذا علمت بأن الصلاة واجبة، هذا إيش؟ فقه. ولهذا إيش قال الشارح؟ قال: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة، أي بأن هذا الفعل واجب، لأن هذا الفعل واجب، وهذا الفعل مندوب، وهذا الفعل مكروه، وهكذا إلى آخر السبعة. إذن حقيقة الواجب هذا بحث إيش؟ أصولي. والعلم بأن هذا الشيء واجب، العلم بأن الصلاة واجبة والوتر مندوب والأكل في ليالي رمضان مباح، هذا إيش؟ هذا فقه، هذا هو الفقه. ثم بدأ فقال: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، اللي بعد حيث تقرأ بالرفع، ولهذا القارئ مرة قرأ بالجر ومرة قرأ بالرفع، القارئ جزاه الله خيرا مرة قرأ بالجر ومرة قرأ بالرفع، والصواب ما قرأه بالرفع، لأن حيث ما تضاف إلى المفرد، قاعدة ذي في النحو، حيث تضاف إلى إيش؟ إلى الجملة، ولهذا اللي بعد حيث يقرأ دائما بإيش؟ بالرفع. أما تبون النحو أنتم على صور، ها؟ طيب، قال: فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، يعني الواجب من حيث وصفه بالوجوب، هذه تسمى عند العلماء حيثية تقييد، يعني لا وصفه بالصحة ولا وصفه بالبطلان، لأن الواجب أحيانا يحكم عليه بالصحة وأحيانا يحكم عليه بالبطلان. نعم. فقال لك: إني أريد أن أعرف لك الواجب، نعم، لا من حيث الصحة ولا من حيث البطلان، هذا له تعريف آخر، إنما أريد أن أعرف الواجب من أي جهة؟ من جهة وصفه بالوجوب، واضح؟ وهكذا الباقي بيقول لك من حيث وصفه بالندب، من حيث وصفه بالتحريم إلى آخره. إذن قول الشارح من حيث وصفه بالوجوب يعني من حيث تقييده بالوجوب، لا من حيث مثلا وصفه بالبطلان أو وصفه مثلا بالصحة أو وصفه مثلا بأنه رخصة أو وصفه مثلا بأنه عزيمة، كل الأوصاف دي توصف، يوصف بها الواجب. الشارح يقول المتن ما يريد الأشياء دي، يريد وصف الواجب أو تعريف الواجب من أي حيثية؟ من حيث وصفه بالوجوب. قال: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا التعريف يسمى عند العلماء التعريف بالحكم أو التعريف بالثمرة. أما التعريف بالحد فالواجب ما أمر به الشرع على وجه الإلزام، هذا هو تعريف الواجب. أما قولنا ما يثاب فاعله، هذا ما هو تعريف بالحد، هذا تعريف بالحكم، يعني حكم الواجب أنه يثاب فاعله. وعلى هذا سيجري الماتن فيعرف المندوب والمحرم والمكروه بالطريقة هذه. لكن التعريف الأجود أنه يعرف بإيش؟ بالحد. ولهذا يقول الأخضري في السلم في المنطق، يقول: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. ولهذا ابن عقيل في كتابه الواضح يقول عن التعريف بالحكم، يقول: يأباه المحققون. يعني الأجود أنه ما يعرب بالحكم، يعرب بإيش؟ ها؟ يعرب بالحد. طيب، ما يثاب على فعله أي امتثالا، أي امتثالا، ويعاقب على تركه. طيب، يعاقب على تركه ما يلزم أنه يعاقب، ما يلزم، قد يعفو الله عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يعفو الله جل وعلا عن تارك الواجب، ترك بر والديه، ترك صلة أرحامه، قد يعفو الله عنه. قد يكون في سيئات تمحو هذه الواجب، هذه الأثم ترتبت على تركه الواجبات. إذن قوله ويعاقب، هذا التعريف عليه مدخل، وهو إيش؟ أنه هل يلزم كل عن غيره؟ ها؟ يعني تستقيم عبارة الماتن أنه لو عوقب واحد من العصاة صارت العبارة صحيحة، صارت العبارة صحيحة. الجواب الثاني: ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره، فلا ينافي العفو. ليش ما ينافي العفو؟ لأن ترتب العقاب على الشيء ما يلزم أنه يقع العقاب، ولا لا؟ إذا قيل يترتب العقاب على قطيعة الرحم، هل يلزم يترتب العقاب على قطيعة الرحم؟ ها؟ ما يلزم، قد يترتب وقد لا يترتب. ولو أن الماتن قال: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، ها؟ سلمنا من الإراد وسلمنا من الإجابة عن هذا الإراد، ها؟ فاسترحنا وارحنا. قال: والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يثاب على فعله أي امتثالا، ولا يعاقب على تركه في الجملة، لكن لا ينبغي التساهل في ترك المندوبات، لأن المندوبات في فعلها مصالح عظيمة وفوائد جمة من الأجور المرتبة عليها ومن القرب من الله جل وعلا كما في الحديث القدسي. وأيضا المندوبات كما يقول الشاطبي رحمه الله إنها سياج، سياج تحمي الواجبات، لأن اللي يحافظ على المندوبات يحافظ على الواجبات، لكن اللي يتساهل بالمندوبات يسري التساهل إلى الواجبات. وظن الأمثلة واضحة، الأمثلة واضحة. قال: والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يثاب على فعله وتركه ولا يعاقب على تركه وفعله. نعم، المباح كما يقول العلماء مستوي الطرفين، الفعل والترك سواء، فلا يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، مثل الأكل والشرب والاغتسال للتبرد والأكل في ليالي رمضان، كل هذه تعتبر أشياء مباحة مباحة. لكن الأصوليون يقصدون المباح الباقي على أصل الإباحة، أما المباح الذي صار وسيلة إلى مأمور به فهو مأمور به، أو صار وسيلة إلى منهي عنه فهو منهي عنه. إذا ترتب على الأكل حفظ الصحة صار الأكل واجبا، وإذا اغتسل للتبرد ونوى التقوي على الصلاة أو على تلاوة القرآن، يعني على النشاط على الطاعة والعبادة، يثاب من هذه الحيثية، يثاب من هذه الحيثية. ولو اشتغل بالأكل الذي لا يحتاج إليه وتخلف عن صلاة الجماعة، نعم، يلام على هذا المباح. إذن القاعدة إن المباح الباقي على وصف الإباحة لا ثواب فيه ولا عقاب، أما المباح الذي صار وسيلة إلى مأمور به فهو مأمور به، والمباح الذي صار وسيلة إلى منهي عنه يكون منهيا عنه. ولهذا قال: من حيث وصفه بالإباحة. المراد بالإباحة هنا يا إخوان، أو قوله هنا من حيث وصفه بالإباحة، المراد الباقي على وصف الإباحة، لا الذي صار وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه. قال: ما لا يثاب على فعله، ولا يثاب أيضا على تركه. لماذا زاد الشارح كلمة تركه؟ قال: للاحتراز عن المحرم والمكروه، لأن المحرم يثاب على تركه والمكروه يثاب على تركه. هذا قصد الشارح لما زاد كلمة وتركه. قال: ولا يعاقب على تركه وفعله. ليه زاد وفعله؟ أيضا للاحتراز من المحرم والمكروه، لأن المحرم يعاقب على فعله، يعاقب على فعله، أما المكروه لا يعاقب. ولهذا فسر الشارع عبارة الماتن، قال: أي ما لا يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقاب. قال: والمحظور من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، من حيث وصفه بالحظر أي الحرمة، يعني أن المحظور قد يكون واجبا أحيانا. الميتة، لكن من الميتة محظور، لكن لو اضطر وتوقف على الأكل حفظ الحياة يكون الأكل يكون واجبا. إذن يقول هو: أنا لا أريد أن أعرف لك المحظور الذي قد يكون واجبا، أنا أريد أن أعرف المحظور من حيث وصفه بإيش؟ بالحظر. ثم فسر الحظر بأن المراد به الحرمة، هذا المعنى اللغوي. قال: ما يثاب على تركه امتثالا، ما يثاب على تركه امتثالا. قيد الشارح هنا الترك احترازا مما لو ترك المحذور لغير الامتثال. والمراد بالامتثال التعبد والخوف من الله جل وعلا. فالذي يثاب والذي يترك المحرمات نعم طاعة لله تعالى وخوفا منه، هذا هو الذي يثاب. أما الذي يترك المحظور إما عجزا عنه هذا لا يثاب، بل قد يعاقب على نيته، قد يعاقب على نيته نعم. وقد يترك المحظور لكونه لم يطرأ على باله، هذا لا يثاب. إنسان ما طرأ على باله الزنا ولا طرأ على باله شرب الخمر، هذا ما يثاب. لكن إنسان ترك الزنا خوفا من الله أو ترك شرب الخمر خوفا من الله، هذا إيش؟ هذا يثاب. ولهذا ورد في الحديث أن الذي يترك السيئة تكتب له حسنة، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم، قال فإنما تركها من أجلي، وفي رواية فإنما تركها من جرائي، من جرائي. أما إذا ترك المحظور عجزا عنه فإن لم يسعى ما سعى، هذا يعاقب على النية. أما إن سعى فهو والفاعل سواء. هذا تفصيل في من ترك المحظور، تركه امتثالا هذا يثاب، تركه لكونه لم يخطر بباله هذا إيش؟ لا يثاب، لأنه ما خطر بباله نعم. تركه عجزا عنه إن سعى يعاقب كعقاب الفاعل، وإما سعى ولكن نوى وتمنى ولكن ما طلع من بيته ما سعى، هذا يعاقب على إيش؟ على النية، لكنه ما يعاقب كالفاعل، أقل من الفاعل لأنه ما سعى. طيب، قال ويعاقب على فعله. رجع الشارح للإشكال اللي مر في الواجب، يعني قوله ويعاقب على فعله هل يلزم يعاقب؟ قد لا يعاقب، ولهذا قال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. يعني إذا عاقب الله تعالى واحدا من العصاة تصير عبارة الماتن صحيحة، تصير عبارة الماتن صحيحة. ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على فعله كما عبر به غيره فلا يناسي العفو، ولو عبر بقوله ويستحق فاعله العقاب لسلمنا من الإيراد ومن الإجابة عن الإيراد. طيب، قال والمكروه من حيث وصفه بالكراهة ما يثاب على تركه امتثالا، كما قلنا في المحظور. المكروه كالأخذ والإعطاء بالشمال نعم، وكالتنفس في الإناء أثناء الشرب، مثل ما ذكر الفقهاء تغميض العينين في الصلاة. وعندنا قاعدة يا إخوان في المكروه، كل نهي صرف عن التحريم إلى الكراهة فهو من أمثلة المكروه، لأن في مكروهات صرفت من التحريم إلى الكراهة، مثل ما ذكر العلماء في موضوع مس الذكر باليمين حال البول، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فالجمهور كما ذكر الحافظ في فتح الباري على أن مس الذكر باليمين مكروه. طيب، ولا يعاقب على فعله، يعني فاعل المكروه لا يعاقب، لكن كما ذكر العلماء فاعل المكروه مسي وغير ممتثل. نعم، وقد هذا يدل على ضعف الديانة، إذا يعني تساهل في المكروهات يدل هذا على ضعف الديانة، لكنه لا يعاقب. هذه هي الأحكام التكليفية. سينتقل الآن الماتن إلى نوعين من الأحكام الوضعية، وهما الصحيح والباطل. نعم. والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. نعم، الصحيح في اللغة هو السليم من المرض، أما في اصطلاح الأصوليين فالصحيح من الأحكام الوضعية. والمراد بالأحكام الوضعية هي العلامات التي نصبها الشارع تعرف بها الأحكام، ولهذا سميت أحكاما وضعية، لأن الشارع وضع علامات. عندك مثلا الزوال علامة على وجوب صلاة الظهر، فالزوال مثلا سبب. مثلا الصحة علامة على براءة الذمة وسقوط الطلب، البطلان علامة على عدم براءة الذمة وعدم سقوط الطلب. هذه تسمى الأحكام الوضعية، يقابلها الأحكام التكليفية التي انتهينا منها، وهي ما كلف المخاطب بمقتضاها، كلف بالفعل كما في الواجب المندوب، أو بالترك كما في إيش؟ في المحرم والمكروه. طيب، قال والصحيح من حيث وصفه بالصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. النفوذ أصلها اللغوي نفوذ السهم، وهو مضيه، لأن السهم عندما يرمى به يمضي في وجهه فيقال نفذ. فلما كانت العبادة الصحيحة، نعم، تنفذ في طريقها، يعني كونه برئت بها الذمة وسقط بها الطلب كأنها مشت في الطريق الصحيح، توصف بالنفوذ، توصف بالنفوذ. ولهذا قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ويعتد به. طيب، ايش الفرق بين النفوذ والاعتداد؟ هنا العبادة ما توصف إلا بالاعتداد، ما يقال العبادة نافذة، ما يقال صلاة نافذة، ها؟ لكن العبادة في الاصطلاح توصف بإيش؟ بالاعتداد، فيقال صلى صلاة معتد بها. أما العقود والمعاملات توصف بالنفوذ وتوصف بالاعتداد، فلهذا يقال البيع نافذ والبيع معتد به، معتد به. فالماتن جمع بينهما، لكن الشارح ذكر فيما بعد، نعم، قال والعقد يتصف بالنفوذ، عندكم ما يحتاج تعليق، والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. ليش قال اصطلاحا؟ يعني لو وصفت العبادة بالنفوذ لغة صح، لكن في اصطلاح الفقهاء ما يقولون الصلاة نافذة، صلاة نافذة، لكن بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي يصح أن الصلاة توصف بإيش؟ بالنفوذ، على أساس نعم أنها مضت في طريق الصحة كما مر. طيب، قال بأن استجمع ما يعتبر فيه شرطا. هذا جواب سؤال مقدر، والتقدير متى يحكم بالصحة؟ متى يحكم بالصحة؟ قال يحكم بالصحة إذا استجمع الفعل ما يعتبر فيه شرطا من الشروط والأركان. يعني بعبارة أخرى أوضح، لا يحكم بالصحة إلا إذا تحققت الشروط والأركان وانتفت الموانع. فإذا صلى الإنسان صلاة بشروطها وأركانها نعم وانتفت موانعها، ماذا يقال عن الصلاة؟ يقال إيش؟ صحيحة. طيب ما معنى صحيحة؟ ها، أي معتد بها شرعا. طيب ما معنى معتد بها شرعا؟ يعني برئت الذمة وسقط الطلب. هذا معنى كلام الشارح بأن استجمع إيش؟ ما يعتبر فيه شرعا. قال عقدا يعني كالبيع والنكاح، عقدا كان يعني الفعل، أو عبادة يعني كالصلاة والصيام الزكاة ونحو هذا. طيب، والباطل من حيث وصفه بالبطلان ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. الباطل في اللغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، كل شيء يذهب بدون فائدة، يذهب ضياعا ويذهب خسرا ولا يستفيد منه صاحبه، هذا باطل في اللغة. أما في الاصطلاح فالباطل ضد الصحيح. إن أتيت بكلمة لا صار تعريفا للباطل، وإن حذفت كلمة لا صار تعريفا للصحيح. فإذا قلت ما يعتد به وينفذ ها وما يتعلق به النفوذ والاعتداد صار تعريفا للصحيح، وإذا قلت ما لا ها أتيت بكلمة لا صار تعريفا ها للباطل. طيب، متى يحكم بالبطلان؟ ضد ما تقدم في الصحيح. قال بأن لم، بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا، يعني كأن يختل شرط أو ركن أو يوجد مانع. فمن صلى بدون طهارة فصلاته باطلة، صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة، هذه الشروط. صلى مثلا وهو لم يقم وهو قادر على القيام صلاته باطلة، أخل بالركوع مثلا صلاته باطلة، مثل بعض الناس والعياذ بالله اللي ما يطمئن في الركوع، اللي ما يطمئن في الركوع كأنه ما ركع، أو بعض اللي يصلون تجد أنه ما يقيم، ما يعني يعتدل قائما، مع أن الاعتدال ركن، إذا أخل بركن تكون الصلاة باطلة. الموانع، إنسان مثلا صلى نفلا مطلقا في وقت النهي، دخل بيته بعد صلاة العصر وعلى طهارة قال أريد أن أصلي ركعتين، إيش نقول عن الصلاة ذي؟ باطلة. الشروط موجودة والأركان موجودة، لكن إيش؟ وجد مانع. إذن صار الباطل ضد الصحيح، والذي يعرف به البطلان ضد ما تعرف به الصحة. طيب، ولهذا قال عقدا كان يعني كالبيع، مثل لو باع ما لا يملك مثلا، أو باع شيئا مجهولا، أو تزوجت المرأة بدون ولي؟ نعم. طيب، قال عقدا كان أو عبادة. نعم، والعقد كما قلنا يتصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة تتصف بالاعتداد فقط اصطلاحا. طيب اقرأ. والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم بصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم وليس كل علم فقها. والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما أخص من العلم، أخص من العلم، يعني كأنه هنا أراد أن يقارن بين الفقه وبين العلم، وهل الفقه والعلم بمعنى واحد أو لا؟ أما الفقه اصطلاحا فقد تقدم معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لكن هنا يريد أن يقارن بين الفقه والعلم، فقال إن الفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، يعني مثل ما تقدم الفقه بالمعنى الشرعي معرفة الأحكام الشرعية، لكن العلم هل هو معرفة الأحكام الشرعية؟ لا، معرفة الفقه، معرفة الأحكام الشرعية علم، معرفة النحو علم، معرفة الحديث علم، إذن العلم يتعلق بجميع العلوم، إذن ما هو الأعم وما هو الأخص؟ ها؟ الفقه خاص والعلم عام، ولهذا قال والفقه. ليش قال الشارح بالمعنى الشرعي؟ احتراز من الفقه بالمعنى ايش؟ اللغوي، لأن الفقه بالمعنى اللغوي هو العلم سواء، هو العلم سواء. طيب، قال والفقه بالمعنى الشرعي أخص من العلم، وكأن الشارح يريد دفع اعتراض عن الماتن، كيف أن الماتن يقول أن الفقه أخص من العلم؟ فماذا قال الشارح؟ قال الشارح أن الماتن ما يريد العلم بالمعنى اللغوي، الفقه بالمعنى اللغوي، وإنما يريد الفقه بالمعنى الشرعي. ثم ذكر التعليل الذي سمعتم، قال لصدق العلم بالنحو وغيره، فكل فقه علم، واضح، كل فقه علم، لكن ليس كل علم فقها، قد يكون العلم نحوا، وقد يكون العلم عقيدة، وقد يكون العلم تفسيرا. طيب، ثم لما قال إن الفقه أخص من العلم، كأن قائلا قال أنت عرفت لنا الفقه فيما تقدم، عرف لنا العلم. قال العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. عندنا الآن في التعريف نقطتان، كلمة معرفة وكلمة المعلوم. الشارح عرف كلمة معرفة بقوله إدراك، وعرف المعلوم بقوله ما من شأنه أن يعلم. إذن معنى معرفة المعلوم يعني إدراك ما من شأنه أن يعلم، يعني إدراك الأشياء التي يمكن أن تعلم، أما الأشياء التي ما يمكن أن تعلم هذه لا سبيل إلى معرفتها. وكأنه هنا يعني عندما قال ما من شأنه أن يعلم كأنه أراد دفع اعتراض، إن العلم كأنه فيه دور، لأنه إيش معنى أنه علم؟ معنى أنه معلوم، إذن عرف العلم بالمعلوم والمعلوم هو العلم، كأن المسألة صارت تدور. قال لا، ما هو المراد بالعلم اللي حصل الآن وانتهينا منه؟ لا، العلم إدراك الشيء اللي ما بعد علمناه ولكن من شأنه إيش؟ أن يعلم. مثل إنسان ما يعرف حكم الوتر كذا، بحث في كتب الفقه والحديث وتوصل إلى أن الوتر مندوب، ماذا يقال عن الوتر؟ علم، لأن هذا الباحث أدرك شيئا من شأنه إيش؟ أن يعلم. فهمت كلامه أو دقيق هذا؟ إدراك ما من شأنه أن يعلم، يعني لو قيل أن العلم إدراك المعلوم يصير التعريف يدور الآن، يصير المعلوم هو العلم والعلم هو المعلوم. فالشارح قال إن الجويني ما يقصد بالمعلوم اللي علم وانتهى، يقصد بالمعلوم اللي ما عرف إلى الآن ولكن من شأنه من شأنه أن يعلم، فهو قبل أن يعلم ما هو علم، لكن بعد أن أدرك وعلم صار علما، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. إذن كلمة إدراك تفسير الإيش؟ المعرفة. وما من شأنه أن يعلم للمعلوم. طيب، على ما هو به في الواقع، يعني على الوجه الذي هو عليه في الواقع، هذا العلم، إنك تدرك المعلوم إدراكا يطابق الواقع. لو أدركت إدراك يخالف الواقع ما صار علما، أقول ما صار علما، أو ما أدركته أصلا ما صار علما. قال على ما هو به في الواقع، يعني على الذي هو عليه في الواقع، وإن شئت قل على ما هو عليه في نفس الأمر، على ما هو عليه في نفس إيش؟ الأمر. كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، لأنه حيوان ناطق، لو مثل بأمثلة فقهية كان أولى، لو قال كإدراك بأن الوتر مندوب أو أن الإجارة عقد لازم، هذا الآن اللي أدرك أن الوتر مندوب، أدرك الوتر على ما هو في نفس الأمر وهو أن الوتر مندوب والإجارة أيضا عقد لازم. طبعا بغض النظر عن الخلاف، لأن يا أخوان الأصوليون عندهم قاعدة يقولون لا يشترط في المثال أن يكون مجمعا عليه، لأن المثال يذكر لتوضيح القاعدة، فلا يشترط أن الأمثلة تكون مجمعا عليها. طيب، والجهل تصور الشيء أي إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، يعني إدراكه على خلاف الحال الذي هو عليه في الواقع، وإن شئت قل إدراك الشيء مخالفا لما هو عليه في الواقع. لو إنسان مثلا قيل له متى غزوة بدر؟ قال غزوة بدر سنة 3 من الهجرة. هذا إيش يسمى؟ جهل، ما يسمى علم، لأن هذا الإدراك لم يكن مطابقا للواقع، مخالف للواقع، هذا هو الجهل. ولهذا الجهل ضد العلم، العلم الإدراك المطابق للواقع، الجهل الإدراك المخالف لإيش؟ للواقع. طيب، قال على خلاف ما هو به في الواقع، كإدراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم، هكذا يمثلون، والمثال واضح فعلا، يعني هذا المثال يعتبر من الجهل، لأن العالم هل هو قديم؟ لا، العالم حادث، أوجده الله تعالى وجل وعلا، خلق السماوات والأرض وما بينهما، نعم، في 6 أيام. إدراك الفلاسفة إن العالم قديم، إيش هذا يسمى؟ هذا بالجهل المركب، لأنه مخالف للواقع. ولو أن الشارح مثل بأمثلة فقهية عادية تسهل على الطالب المبتدئ لكان أولى من هذه الأمثلة التي لا فائدة فيها. قال وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب، إيش يقصد هذا؟ يعني التعريف اللي مر، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. بعضهم هذا قال أنا ما أقول أنه جهل وأسكت، هذا أعطيه وصفا آخر، أقول هذا جهل مركب. لكن على ما مشى عليه الجويني أن هذا جهل وانتهى الأمر فقط. لكن بعضهم يقول لا، الجهل نوعان، الإدراك المخالف للواقع هذا أسميه بالجهل المركب. قال وبعضهم وصف هذا بالجهل المركب. لماذا جهل مركب؟ لأنه مركب من جهلين، جهل بالمدرك، اللي يقول غزوة بدر سنة 3 جهل المدرك ولا علمه؟ جهله. ثم هو لما يقول سنة 3 هو جاهل أيضا بأنه جاهل، ولا لو أنه ما جاهل بأنه جاهل ما قال الكلام هذا. إذن هو عندما يقول سنة 3 يظن أنه يعرف ولا ما يعرف؟ يظن أنه يعرف، والواقع أنه ما يعرف. إذن هو جهل بالشيء المدرك، ما أدركه إدراكا مطابقا للواقع، وجهل أيضا بنفسه، واقع نفسه، أنه يظن أنه يعرف وهو في الواقع لا يعرف. إذن هو جاهل بأنه إيش؟ جاهل، جاهل بأنه جاهل، فهو جهل مركب، لأنه جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل، فصار مركبا. قال وجعل البسيط، منه اللي جعل البسيط؟ صاحب الرأي الثاني، يقول لا، صاحب الرأي الثاني، وجعل البسيط عدم العلم بالشيء. كأن يقال متى غزوة بدر؟ فيقول لا أدري. هذا أحسن من الأول ولا لا؟ هذا فقط جهل بالمدرك، لكن هذا لا يقال جهل بأنه جاهل، لأنه معترف بأنه جاهل ولا ما اعترف؟ ولهذا إيش الفرق بينهم؟ اللي يجيب خطأ يجهل بأنه جاهل، واللي يقول ما أدري هذا إيش؟ هذا يعرف بأنه جاهل، لأنه يقول لا أدري. واضح هذا؟ طيب، قال وجعل البسيط عدم العلم بالشيء، كعدم علمنا بما تحت الأراضين وبما في بطون البحار. هذا من الأمثلة، والمثال اللي مر أوضح. أو إنسان مثلا يقال له ما حكم الوتر؟ قل ما أدري. ما حكم الإجارة؟ هل الإجارة عقد لازم ولا عقد جائز؟ ها؟ قل ما أدري. هذا جهل بسيط. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. ليش؟ لأن المصنف عرف الجهل بأنه تصور، والجهل البسيط إيش؟ ما في تصور ولا لا؟ الآن الذي يقول غزوة بدر سنة 3 هذا عنده تصور الآن، بس تصور خاطئ. لكن الذي يقول عن غزوة بدر لا أدري، هل هذا عنده تصور ولا لا؟ ما عنده تصور. إذن لماذا الشارح يقول وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى الجهل البسيط جهلا؟ تقول لأن الجهل فيه تصور، والجهل البسيط ما فيه تصور. طيب نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر واستدلال. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، كالعلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغيير فينتقل. تغيير عندك ولا التغير؟ الخطب سهل، لكن النسخة اللي معي أنا التغير. أنت عندك التغيير، التغير، وأنت نسختك التغير. ها؟ تغير. طيب. وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره إلى حدوثه. نعم. قال والعلم الضروري. والعلم الضروري، هل تقدم العلم أنه ضروري وغير ضروري؟ لا. إذن نقول هذا مرتب على محذوف، حذف من باب الاختصار، كأن التقدير العلم الحادث قسمان، ضروري ومكتسب. فالعلم الضروري كذا وكذا، واضح؟ إذن كلام الشارح هذا أو كلام الماثل مرتب على شيء مقدر. طيب. قال والعلم الضروري ما، معنى ما يعني علم، إذا ما هذه تعني كلمة علم، ما لا يقع عن نظر واستدلال. سيعرف النظر ويعرف الاستدلال، يعرف النظر ويعرف الاستدلال. يعني أن العلم الضروري ما يحتاج إلى تأمل ولا يحتاج أنك تقيم الأدلة، ولهذا سمي ضروريا، لأنه يحصل ضرورة وقسر، يحصل ضرورة وقسرا وقهرا. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع، فالإنسان اللي يسمع إيش يسمى ما يدركه بالسماع؟ ضروريا. هل يحتاج إلى نظر وتأمل؟ يحتاج إلى استدلال وبحث؟ لا، مجرد ما يسمع الشيء يدركه. النظر، الإنسان عندما ينظر إلى شيء أمامه هل هو يحتاج إلى أنه يتأمل حتى يتحقق أن اللي قدامه هذا كتاب أو قلم، أو بمجرد ما ينظر؟ مجرد ما ينظر. هذا ما يدرك بالحواس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. قال فإنه، يعني فإن العلم الواقع بهذه الأشياء يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر ولا استدلال. طيب. أما العلم المكتسب ويسمى العلم النظري، فهو الموقوف على النظر والاستدلال. معنى الموقوف يعني المتوقف، معنى الموقوف يعني المتوقف على النظر والاستدلال كما سيأتي. كالعلم بأن العلم بأن العالم حادث، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، الليل والنهار والطول والقصر والشتاء والصيف ونحو هذا، هذا يدل على أن العالم أنه حادث. ومن الأمثلة العلم المكتسب، العلم مثلا بأن طواف الوداع واجب، وأن المذي نجس، وأن الإجارة عقد لازم. ماذا يسمى العلم بالمسائل هذه؟ هذا من العلم المكتسب، لأن كيف توصلنا إلى الحكم في هذه المسائل؟ عن طريق النظر والاستدلال. طيب، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. طيب، نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب، والاستدلال طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب، فمؤدى النظر والاستدلال واحد، فجمع الصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. إيش؟ فجمع الصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيدا. وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد. عندكم تأكيدا؟ إذا نقرأ جمع. إيه، إذا كانت عندكم تأكيدا نقرأها وجمع، أما إذا كانت تأكيد كما في النسخة اللي معي نقرأ وجمع المصنف، والأمر سهل. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. نعم، المؤلف المصنف عرف النظر والاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم النظري والعلم الضروري، ولا لا؟ ها؟ أقول واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا، وفي تعريف العلم المكتسب إثباتا. قال النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني أن النظر هو التفكير وإعمال الذهن في حال المنظور فيه، يعني في حال الشيء المنظور فيه، يعني من دليل من كتاب أو سنة. طيب، لماذا؟ قال ليؤدي إلى المطلوب. ليؤدي إلى المطلوب، يعني إن المقصود من النظر والتفكير هو التوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية، هذا معنى قول الشارح ليؤدي إلى إيش؟ إلى المطلوب. فلماذا المجتهد ينظر في الأدلة؟ هل هو نظر مجرد؟ لا، نظر له قصد وغاية، ها؟ وهي أنه يؤدي إلى المطلوب. وما هو المطلوب؟ ها؟ يعني التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية، هذا هو فائدة النظر. واضح يا إخوان؟ إذن النظر فائدته يتوصل به إلى المطلوب، لكن لا يتوصل إلى المطلوب إلا بشروط أربعة. الشرط الأول أن يكون الناظر كامل الآلة، يعني بلغ درجة الاجتهاد كما سيأتي إن شاء الله في آخر الورقات. الثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. النظر في الشبهة ما يؤدي إلى المطلوب، الذي يؤدي إلى المطلوب هو إيش؟ النظر في الدليل. الشرط الثالث أن يستوفي الدليل، يعني ما ينظر في بعض الأدلة ويترك في بعض، أو ينظر في أدلته هو ويترك أدلة الخصم، لا، ينظر في أدلته وفي أدلة الخصم. ولهذا يقولون أن ابن حزم رحمه الله أنه على درجة عالية من الإنصاف، ينصف أدلة الخصم ويذكرها كلها لكن ما يلزم أنه يقتنع به، هو يهدمها ويفندها بغض النظر عن كونه يفنده ويهدمه بطرق صحيحة ومناهج مستقيمة، هذا أمر آخر، لكنه أمين ما يجحد شيء من أدلة الخصم. فهذا يا إخوان من شروط إيش؟ من شروط النظر أنه يستوفي الدليل. والشرط الرابع والأخير أن يعرف شروط الاستدلال، أن يعرف شروط الاستدلال. طيب، ما لا يقع عن نظر واستدلال. بقينا في تعريف الاستدلال. قال: الاستدلال طلب الدليل. ليش قال طلب؟ قال لك لأن السين والتاء تفيدان الطلب، مثل الاستفهام والاستخبار والاستعلام. إذن الاستدلال طلب الدليل. لماذا؟ نفس الغرض من النظر. إيش قال عندكم؟ ليؤدي إلى المطلوب، يعني نفس الغاية السابقة. ولهذا قال: فمؤدى النظر والاستدلال واحد، وجمع المصنف بينهما في الإثبات والنفي تأكيد. إيش أقصد في الإثبات؟ يعني بتعريف العلم المكتسب. ما جمع المصنف بينهما إثباتا، لأنه قال الموقوف على النظر والاستدلال، هذا إثبات. والنفي بتعريف العلم الضروري، لأنه قال ما لا يقع عن نظر ولا استدلال. واضح العبارة ذي؟ وجمع المصنف بينهما في الإثبات يعني بتعريف العلم المكتسب، والنفي بتعريف العلم الضروري. إيش غرضه؟ تأكيد، يعني قصده التأكيد. ولو أنه اكتفى بواحد، اكتفى بالنظر ولا اكتفى بالاستدلال، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي، لأن كل منهما يؤدي إلى المطلوب. طيب، لما أنه عرف الاستدلال بأنه طلب الدليل، أراد أن يعرف الدليل. قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. فإذا قيل لماذا عرف الدليل؟ تقول: لأنه مر في تعريف الاستدلال، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه. طيب، الدليل يا إخوان على الناصب للدليل، ويطلق على ما يطلق به. فاللي نصب الدليل يطلق عليه أنه دليل، يعني هو إنسان مثلا نصب لوحة ترشد الناس إلى أن الطريق من هنا، اللي نصب اللوحة يصدق عليه أنه دليل لأنه دل الناس. ويطلق الدليل على ما يحصل به الاستدلال، اللوحة نفسه يصدق عليها أنه دليل، لأن الناس إذا شافوا اللوحة مشوا مع الطريق هذا. طيب، أيهما المراد هنا، المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ قال لك المراد المعنى الثاني، لأننا نقصد بالدليل ما يستدل به، ما نقصد الناصب للدليل، هذا ما في بحث. البحث في ماذا؟ فيما يستدل به. ولهذا قال: لأنه علامة عليه، لأنه علامة عليه. طيب، انتهى الوقت ولا باقي؟ كم الساعة؟ سبع العشر. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم.